وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي رواية أخرى عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه والصححة على شرط مسلم ووافقه الذهبي زيادة قال: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نساء معلقات بأفدائهن، رأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء معلقات بأفدائهن تنهشهن الحيات، قال: فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء اللواتي يمنعن أبناءهن ألبانهن. هؤلاء اللواتي يمنعن أبناءهن ألبانهن. حديث صحيح رواه الإمام ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأكثر ما يباع اليوم في السوق حليب الأطفال، أكثر ما يباع في السوق حليب الأطفال. والله بلغوا حفظكم الله من وراءكم من نساء معلقات بأفدائهن تنهشهن الحيات. قال: فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللواتي يمنعن أبناءهن ألبانهن. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تعطي ابنها حقها الذي خلقه الله عز وجل فيها هذا اللبن، وعلى المسلمين كذلك أن يتقوا الله عز وجل في أمور دنياهم وأخراهم وأن يحافظوا على ما شرع الله عز وجل لهم من العبادات. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.